وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة فاصبح صبحا جميلا وما خلقنا السماء No. فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين Thank you. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا Come on. النبي الثاني فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال قد

قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ينزل الملائكة بالروح بروح من أمره على من يشاء من عباده تمدد بروح من أمره على من يشاء من تنزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوني ولقد نعلم خلق السماوات والأرض

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله القصد السبيل ومنا ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل Mm-hmm. الذي أنزل من السماء ننبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ننبت لكم اختتم فضيلة القاضي الشيخ محمود صديق الميشاوي الجزء الاول من حفل الليلة. فكان هذا هو القرآن الكريم، وكان القاضي فضيلة القاضي الشيخ محمود صديق الميشاوي، وكانت الإذاعة لمؤسسات الحاج قدري مهران الصوتية بسهاج واخميم. ايها السادة، عد هذا الحفل من اعمال الاذاعة الصوتية والمؤسسات الصوتية والهندسة الاذاعية والفراشة والمولدات الكهربائية والاضاءة والنظام العام، مؤسسات الحاج قدري مهران بسهاج واخميم. ايها السادة، ان سماعكم لايات الله البينات كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ايها السادة، لنا لقاء اخر مع بيت القرآن الكريم فضيلة القاضي الشيخ محمود صديق الميشاوي في ذكرى احياء الاربعين على وفاة عميد